إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث فيما مضى عن أدلة رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند الله جل وعلا عند قوله سبحانه ورفعنا لك ذكرك، ووقف بي الحديث عند قول الله جل وعلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الكلبي إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة أيضا إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك. والراجح العموم، والمراد فإذا فرغت أي من العبادة كتبليغ الوحي والدعوة إلى الدين والقيام بالفرائض ونحو ذلك، فانصب أي بالغ في عبادة أخرى شكرا لما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة. كأنه عز وجل لما عدد عليه ما عدد ووعده صلى الله عليه وسلم بما وعد، حثه على الشكر والاجتهاد في العبادة، وألا يخلي وقتا من أوقاته منها، فإذا فرغ من عبادة أتبعها أخرى. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم عابدا شاكرا منيبا، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها إجابة العبد المنيب المثني على ربه الشاكر له، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الإمام الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته مما أدى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما قربه إليه ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال. وقوله تعالى وإلى ربك فارغب، أي وحده فاحرص بالسؤال ولا تسأل غيره تعالى، فإنه القادر على كل شيء. قال الطبري يقول تعالى ذكره وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك دون من سواه من خلقه، إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم روى عن مجاهد قوله وإلى ربك فارغب، اجعل نيتك ورغبتك إلى الله تعالى. أيها الإخوة في الله، دلت هذه الآية على أن اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته بالعبادة، فإن كان في مباح نوى به الخير والتقوي على طاعة الله عز وجل حتى تحتسب له تلك النية الصالحة، كمن ينام ويأكل ناويا بذلك التقوي على الطاعة والعون به على العبادة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أمثلة ذلك أيضا كدح العبد في هذه الدنيا وبحثه عن العمل لينفق على أسرته ومن يعول، ويكفهم عن مسألة الناس وسؤالهم الصدقة. فقد روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. فانظر أخي المستمع الكريم كيف عد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة العفيف الذي يجمع المال لأهله ويجتهد في ذلك ولا يتبرم أو يضيع مسؤوليتهم. ولما عد عليه الصلاة والسلام ما يؤجر عليه العبد قال: حتى ما تضع في امرأتك. لذا أنكر سلفنا الصالح على من كان فارغا مضيعا وقته من غير شغل أو اشتغال بما لا يعنيه في دينه أو دنياه، وعدوا ذلك من سفه الرأي واستيلاء الغفلة. عن عمر رضي الله عنه قال: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. مستمعي الكرام، ومن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تضمنته سورة الضحى وهي مكية باتفاق أهل العلم، أقسم تعالى في أولها بمخلوقين عظيمين من مخلوقاته هما النهار والليل، وله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه. أما العبد المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. الضحى المراد به عموم النهار لقوله تعالى: والليل إذا سجى، حيث قابله بالليل. وفي سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي نهارا. وقد خصه بعضهم وهو الصحيح بأنه وقت ارتفاع الشمس الذي يلي وقت بروزها، وتخصيصه بالإقسام هنا لأنه شباب النهار وقوته. وقوله تبارك وتعالى: والليل إذا سجى، معناه سكن، قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة. يقال ليلة ساجية أي ساكنة، ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية. وقال الضحاك: سجى غطى كل شيء. وقال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار، مثل ما يسجى الرجل بالثوب. وقال الحسن: غشى بظلامه. وقاله ابن عباس: وعنه إذا ذهب. والقول الأول هو الأشهر في اللغة، سجى بمعنى سكن، أي سكن الناس فيه. أقسم الله عز وجل بهذين المخلوقين العظيمين لأمر كبير فيه تأنيس لنبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تكريم ورفعة من قدره وإعلاء من شأنه صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية وبيان سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة،